السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين بعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، مطلعها قول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. قوله تعالى: يسألونك، السائلون هم أهل الإيمان، السائلون هم أهل الإيمان، لأن أهل الكفر لم يكونوا ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلال والحرام، فالسائلون هم أهل الإيمان. يسألونك ماذا أحل لهم. أحيانا يأتي السؤال عاما، ولكن الجواب يفيد شيئا مخصوصا. فمثلا قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني، إذا سألك عبادي عني، تحتمل احتمالات: عن أسمائي وصفاتي، عني أين أنا، عني أني رحيم، عني أني خلاق، تحتمل احتمالات كبيرة. لكن الجواب في قوله فإني قريب يفيد أنهم سألوا عن القرب والبعد، وعن يستمع أو لا يستمع ونحو ذلك. هنا يسألونك ماذا أحل لهم، تحتمل ماذا أحل لهم من الطعام، من الشراب، من الملبس، من المأكل، من المسكن، ما هو الشيء الحلال. لكن جاء الجواب يفيد أنهم سألوا عن الأطعمة، وليس كل الأطعمة، إنما عموما عن الأطعمة عموما. سألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. كل طعام طيب حلال لكم أن تأكلوه، وما حرم الله الطيبات أبدا، إنما حرم الله الخبائث. وقد قال الله تعالى في شأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فاللذيذ النافع المستطاب حلال، النافع المستطاب حلال، الخبيث القذر حرام، المضر حرام. فقوله تعالى أحل لكم الطيبات أخرجت كل ما كان خبيثا مستقذرا. إذا مثلا سأل سائل: هل أكل الدود حرام؟ نعم حرام، لأنه ليس من الطيبات، مستقذر، ليس من الطيبات بل هو مستقذر. فهذه الآية بعمومها تمنع الأكل من كثير، أكل كثير من الأشياء. واحد قال لك: ما حكم أكل الطين؟ الطين ليس من الطيبات، الطين ليس من الطيبات، لا مستلذ ولا مستطاب ولا نافع أكله ولا غير ذلك. وهكذا كل مستقذر وكل غير طيب. قال تعالى: قل أحل لكم الطيبات. فأفاد قوله قل أحل لكم الطيبات على أن السؤال كان على المطعمات. وما علمتم من الجوارح، الجوارح الكواسب، الكواسب التي تكتسب لك الصيد، يعني ترسل كلبا يصطاد صيدا، يصطاد صيدا، أنه كسب صيدا لك، ترسل صقرا فيصطاد شيئا، فهذا الصيد كسب لك. فالجوارح الكواسب من ناحية المعنى، وقوله تعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما اكتسبتم بالنهار. فأطلق على الكلاب المعلمة جوارح، أنها كواسب تكتسب لصاحبها، يرسلها صاحبها مثلا تأتيه بغزال، بحمار وحش، الحمار الوحشي حلال غير الحمار الأهلي. ف فهذه تسمى الجوارح بمعنى الكواسب. قوله تعالى قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح لا بد فيها من تقدير محذوف، لأننا إذا لم نقدر المحذوف أحللنا الكلاب المعلمة أننا نأكلها، وأحللنا الصقر أننا نأكله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع. فما التقدير الذي يجب أن يقدر؟ هو قوله تعالى وصيد ما علمت من الجوارح. سألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم، أي وصيد ما علمتم من الجوارح، أي وصيد الكلاب المعلمة أو صيد الصقور المعلمة. تقديرات أحيانا يجب وجوبا تقديرها، وإلا ذهبنا مذهب الظاهرية الرديء في كثير من المسائل. فقد قال فريق منهم عند قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قالوا إذا كنت مريضا أو مسافرا لازمك لزوما أن تفطر وتقضي، لأن الله قال فعدة من أيام أخر. والجواب أن هنا لا بد من تقدير، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، أما إذا كان مريضا فصام فليس عليه قضاء أيام أخر لأنه ما أفطر. ونحوه في التنزيل قول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا في الحج أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالمعنى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا، حلق الشعر مثلا، لما إذا كان مريضا ولم يرتكب محظورا في الحج فليس عليه فدية. فقوله وما علمتم من الجوارح أي وصيد الجوارح المعلمة التي علمتموها، صيدها حلال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فاصطاد لك فكله، فإن أكل منه فلا تأكل، فإن أكل منه فلا تأكل. فيرى جمهور العلماء أنك إذا أرسلت الكلب المعلم فاصطاد لك صيدا وكنت سميت الله عليه فكل، لكن إذا أكل الكلب منه شيئا فلا تأكل منه. وهذا رأي الجمهور للحديث إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت الله عليه فكل، فإن أكل منه فلا تأكل منه. خالف ابن عمر في هذه المسألة، وينبغي أن يدركها أخونا أبو ويس الذي يجمع مفاريد ابن عمر في مسائله، وإن لم يكن متفردا بها لكنه جانب النص في هذه الحال. نعم قد وردت بعض الأحاديث التي فيها أننا نأكل سواء أكل منه الكلب أو لم يأكل، لكنها أحاديث ضعيفة على التحرير والله أعلم. قوله تعالى وما علمتم من الجوارح، فالجوارح الكواسب، قد يكون الجارح صقرا، قد يكون الجارح نسرا، قد يكون الجارح كلبا، قد يكون أي حيوان أنت تدربه على الصيد، يسمى جارح معنى كاسب. ومتى يكون الكلب معلما أو الصقر معلما؟ يكون ذلك إذا أرسلته إلى الصيد فأتى به دون أن يأكل منه، إذا دعوته أجابك، إذا طردته ينطرد عنك، يعني يمتثل أوامرك، إذا تكرر منه الامتثال في الامتناع عن الأكل، الامتثال في الامتناع عن في الامتثال في أنك إذا دعوته جاء إذا أبعدته انصرف، تكرر ذلك منه يكون حينئذ معلما. قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. مكلبين هذه للعلماء فيها قولان. القول الأول مكلبين أي أصحاب كلاب، أصحاب كلاب، وأنتم أصحاب كلاب، علمتم كلبا فأتاكم بصيد سميتم الله عليه أثناء إرساله لم يأكل منه تأكله. فمن العلماء من قال مكلبين أصحاب كلاب. ولذا فإن بعض العلماء على هذا التفسير يقول، بعض العلماء يقولون الصيد الحلال صيد الكلب فقط المعلم، ويمنعون صيد النسر لأنهم حملوا المكلبين هنا على الكلاب. لكن ذهب آخرون من أهل العلم بالتفسير إلى أن المكلبين حال من تكليب الجارح للصيد، كما نقول كلوب شنكل، تعرف الشنكل الكلوب، كلوب الجزار المعلق، فالصيد الصقر المعلم، الكلب المعلم يمسك الصيد كأنه يمسكه بكلاليب. فمكلبين حال من حال الكلب المعلم أو الصقر المعلم. والجمهور على جواز حل الصيد المعلم، صيد الكلب المعلم أو الصقر المعلم أو الطائر المعلم عموما الذي يصطاد. فإذا قوله تعالى مكلبين من التأثير في التفسير على الحكم الفقهي، إذا قلت مكلبين أصحاب كلاب ستقتصر على الكلاب، لكن إذا قلت مكلبين حال من أحوال الجارح وهو يكتسب، يضع مخاليبه أو يضع فمه أو يضع أرجله على الصيد ويأتي به، جاز أكل ما صاده الصقر المعلم والنسر المعلم والبازي المعلم. هذا وبالله التوفيق. فالجمهور على جواز حل الصيد الذي اصطاده الكلب المعلم أو الصقر المعلم إذا لم يأكل منه، إذا أكل فالجمهور يمنعون، ومن العلماء من يجوز. والدليل الأقوى دليل من قال أنه إذا أكل منه لا تأكل. قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. أنت تعلم الكلب كما أن الله علمك، فالعلم الذي وهبه الله لك لتدرب به الكلب علم علمك الله إياه، ولا ما كنت تستطيع أن تتعلمه. فالعلوم كلها أصلها من الله، معلم من علمه الله. صحيح أن العلم بالتعلم، ولكن ممكن تتعلم ولا تفهم أيضا. فالذي يفهمك هو الله، والذي يرشدك هو الله. وكل الاختراعات والابتكارات الحديثة والحديثة والقديمة كل معلم علم شيئا إنما علمه الله. ذلك قال الخضر لموسى عليهما السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال تعالى: تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، أي مما اصطادته هذه الجوارح لكم، وسلف أنها لا تأكل منه. واذكروا اسم الله عليه، اذكروا اسم الله عليه عند الأكل أو عند الإرسال. يعني قلت الكلب المعلم بسم الله انطلق، فانطلق وقد سميت الله عليه. أو اذكر اسم الله عليه على الأكل نفسه عند الأكل، كلاهما مطلوب. سم الله عند الطعام، فإننا حتى إذا اشترينا لحم بقر أو لحم إبل أو أي لحم، وإن كان الجازر سمى الله عليه عند الذبح، لكن نسمي أيضا عند الأكل. يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. هب إنني أرسلت كلبي المعلم ولم أسمي عليه عند الإرسال نسيانا. قال فريق من العلماء يؤكل منه وتسمي الله أنت على طعامك والله أعلم. واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. نؤمر في المطعومات عند الطعام بتقوى الله، نؤمر كذلك في عبادتنا حج بتقوى الله، في الطلاق تؤمر بتقوى الله، في عدة آيات من سورة الطلاق يأتي الأمر بتقوى الله. فنتقي الله في كل شؤوننا، في البيع والشراء نتقي الله. فالأوامر بتقوى الله تأتي في كل موقع وفي كل المعاملات وفي كل العبادات. واتقوا الله إن الله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات. هل كانت الطيبات حراما حتى يقال أحل لكم الطيبات؟ لم تكن الطيبات حراما على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم حرمت بعض الطيبات على بني إسرائيل لبغيهم ولفسقهم، كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم. وهي كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني اللي له أظافر كالبط والوز، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. لكن أمة محمد لم يحرم عليه شيء من ذلك، لكن أهل الشرك كانوا قد حرموا الطيبات، حرموا الطيبات. فأتوا إلى الناقة كما سلف التي أنجبت 6 ذكور مثلا أو 6 أبطن، وقالوا هذه بحيرة، شقون أذناها يقول بحيرة لا يقربها، لا يقربها أحد، يوقف على السدنة والكهنة لا تركب ولا تحلب، حلبهم صنم سدنة صنم فلان. أتوا مثلا على الذكر الذي ضرب 10 من الإبل مثلا 10 نوق، يقولون هذا أدى ما عليه يشكر، يطلقونه في الصحراء والبراري يقولون هذا حام، فيسمون بأسماء هذه سائبة هذه وصيلة هذه بحيرة هذا حام. قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. فاليوم بينا لكم بمزيد بيان أن كل هذه الطيبات حلال لكم، ما في شيء اسمه بحيرة ولا وصيلة ولا حام ولا سائبة. ذي فعلها فعل بعضها عمرو بن لحي الخزاعي الفاجر من قبيلة خزاعة، فأوحى إليه الشيطان بهذه الإيحاءات فحرمها من غير ثبت ولا بينة ولا دين ولا برهان، إنما هي إملاءات الشياطين عليه. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اليوم أحل لكم الطيبات، يا حلال عموما، وتأكد تحليلها في هذا اليوم، يوم ماذا قيل يوم عرفة مع ما سبق، يوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، للتأكيد على حلها. اليوم أحل لكم الطيبات، وقيل يوم نزول الآية. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام اليهود حلال لنا، طعام النصارى حلال لنا، ولكن هنا قيود. طعام اليهود حلال لي لكن إذا كان ذبحه ذبحه، لكن إذا قتله اليهودي وقال لي هذا طعام، إذا قتله المسلم لا يجوز، إذا قتله المسلم بطريقة وقيذة نطيحة لا يجوز. فالصاق الكهربائي والضرب بالخشب أو بشيء على الرأس لا يجوز. فإذا ذبحه اليهودي حلال لنا، لكن هب أن اليهودي ذبحه على غير اسم الله، قال باسم العزير، أو النصراني قال باسم المسيح، فعندنا هنا دليلان. الدليل الأول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأنه لا فسق. والدليل الثاني: اليوم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فبأيها نعمل؟ الجمهور يقولون طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا إذا سموا الله عليه، أو إذا لم نعرف، لكن إذا أيقن أنهم ذكروا اسم المسيح فيتأتى النهي ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. النهي في قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يجوز لنا أن نبيع ونشتري من اليهود والنصارى، يجوز لنا أن نبيع ونشتري من اليهود والنصارى. هذا وللآية التتمات، وأذان العشاء الآن، ونعتذر من الإخوة لأن بعض العشاء جنازة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأمواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.